قام أفراد وفد الاتحاد العام البيروي للشجيلة برئاسة العضو التنفيذي ريوبولدو أورتيس سنتي السكرتير العام لنقابة الميناء بزيارة تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على طلة منسو يوم 16 الاثنين ووضعوا أمامهما باقة الزهور وسلموا عليهما.